إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل تفقهنا في حق ربنا سبحانه وتعالى في توحيد ربنا، نتكلم عن التوحيد الوارد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه سلف الأمة وقرروه واعتقدوه وأجمعت كلمتهم عليه. لا نخادع الناس بالعواطف الملفقة ولا بالكلمات المنمقة، وإنما نبني كلامنا على الدليل الواضح البين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقرر إلا ما أجمعت عليه كلمة سلف هذه الأمة. نشرح كتاب التوحيد، ولا زلنا في قسم أعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد، ولا زلنا في الباب العظيم الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد تقدم الكلام عن الخوف، وبينا أن الخوف المحمود هو خوف السر من الله عز وجل، الخوف من القوي العزيز الذي على كل شيء قدير، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يدفعوا أمرا أراده ما استطاعوا، الخوف من الله عز وجل خوفا لقدرته سبحانه، خوفا يثمر الطاعة الباطنة. وأن الخوف المحمود هو الذي يقود العبد إلى ما يرضي الله عز وجل من مسارعة إلى الطاعة وثبات عليها واجتناب للمعاصي. وبينا أن الخوف المذموم هو خوف السر من غير الله عز وجل، وهذا أشر أنواع الخوف، لأنه من الشرك الأكبر، كما أن من الخوف المذموم الخوف الذي يجعل العبد يقنط من رحمة الله فيترك الطاعة أو يستمر على المعصية، كما أن من الخوف المذموم الخوف الذي يقود العبد إلى أن يترك الواجب أو يفعل الحرام خوفا من الناس، وتقديما لخوفه من الناس على خوفه من الله عز وجل. وقد شرحنا الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل من جهة مناسبتها للباب وما يحقق مقصود الباب من معانيها، ووقفنا عند الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام أتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وإسناده واهم جدا، فإسناده في غاية الضعف. وقد روي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، رواه أبو نعيم والبيهقي وإسناده ضعيف. ولذلك في بعض نسخ كتاب التوحيد جاء عن أبي سعيد وهو صحيح، وجاء في بعض النسخ عن ابن مسعود وهو صحيح. فقد روي عن أبي سعيد وروي عن ابن مسعود، وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه، رواه ابن ودعان في الأربعين وإسناده ساقط. إذن روي الحديث عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد، وعن ابن مسعود، وعن أنس رضي الله عنهم أجمعين. لكن جميع رواياته ضعيفة جدا، ولا يقوي بعضها بعضا، فالحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، تدل عليه أدلة الشريعة وقواعدها. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، اليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم الذي لا يخالطه شك، وهو الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. واليقين من فرائض الدين التي لا بد منها، فواجب وفرض على العبد أن يكون على يقين، أن يكون على يقين من أن أمر الله حق، ومن أن وعده صدق، ومن أن قدره عدل، ومن أن الأمر كله لله. لابد من اليقين، اليقين بأن أمر الله حق، وأن وعده صدق، وأن قدره عدل، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذا اليقين يقوى ويضعف، ولذلك ينبغي على العبد دائما أن يعمل على ما يقوي يقينه، من قراءة القرآن بتدبر، ومن التفكر في مخلوقات الله، ومن النظر إلى نفسه، فإن هذا يقوي يقينه. فمن جهة قوة اليقين جاء مثلا قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام كان يعلم علم اليقين أن الله يحيي الموتى، لكنه عليه السلام لكمال عبوديته لله عز وجل طلب ما يقوي يقينه، فطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليزداد يقينا، وهذا معنى ليطمئن قلبي. وأما ضعف اليقين ففي مثل هذا الحديث الذي معنا. ولضعف اليقين علامات وأسباب جاءت في هذا الحديث: أن ترضي الناس بسخط الله. اليقين يا عبد الله أن ترضي الله عز وجل، وأن تستجلب رضا الناس بإرضاء الله سبحانه وتعالى، فتقدم ما يريده مولاك على ما يريده الناس أو يريده هواك، لأنك توقن أن الأمر كله لله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالذي يرضي ويسخط هو الله سبحانه وتعالى. لو بذلت للناس كل ما يستطيع إنسان أن يبذله، إذا لم يرد الله أن يرضوا عنك فلن يرضى عنك أحد. ولو فعلت ما يسخط الناس لأن الله أمرك به وأراد الله أن يرضى عنك الناس سيرضى عنك الناس، فأنت على يقين من هذا. فخشيتك من الله وحسيبك الله سبحانه وتعالى، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا هو اليقين. ومن ضعف اليقين، يعني يقال ضعف ويقال ضعف، يقال ضعف ويقال ضعف، لكن ما يقال ضعف، لأن ضعف بكسر الضاد الزيادة. وأما ضعف وضعف وهما لغتان للعرب فيعني النقص. ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن تخاف الناس أو ترجو ما عند الناس خوفا أو رجاء يجعلك تترك الواجب من أجل إرضاء الناس، أو تفعل الحرام من أجل إرضاء الناس. بعض الناس تأمره زوجته بترك واجب، تقول له احلق لحيتك، أو بفعل حرام احضر لنا كذا من المحرمات، فيقول والله أخاف من لسانها وأخاف أن لا ترضى عني وتذهب وأنا عندي أولاد. هذا من ضعف اليقين، ولن ينال بهذا مقصوده كما سيأتينا إن شاء الله. إذن من أسباب ضعف اليقين وعلامات ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، فتعاوض رضا الله بسخط الناس. وبئسة المعاوضة، وإنه والله للخسران أن تستبدل رضا الله بسخط الله عز وجل بأن تطلب رضا الناس وتقدمه على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول والعلامة الأولى، وأن تحمدهم على رزق الله. الله عز وجل هو الرزاق وهو المعطي، لا معطي غيره سبحانه وتعالى. قد يجعل الله بعض خلقه سببا لرزقه، لكن المعطي هو الله على كل حال. سواء جاءك الرزق بواسطة أحد من الخلق أو بغير واسطة من الخلق، المعطي على الحالين هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم للناس ويعطي الناس يقول: إنما أنا قاسم وخازن، النعمة من الله والله يعطي. رواه البخاري في الصحيح. فاليقين يا عبد الله أن تعتقد ذلك وتعلم علما يقينيا أن ما قسمه الله لك لا يستطيع أحد من خلق الله، بل ولا خلق الله جميعا، منعك منه. وما لم يقسمه الله لك لن يستطيع أحد من خلق الله، بل الخلق جميعا، أن يوصله إليك. تعتقد هذا مع بذل الأسباب المشروعة. ما تقول أنا على يقين ولا تبذل الأسباب المشروعة، تقول رزقي سيأتيني وأنا في بيتي. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي عندما نتكلم عن التوكل. وهذا يقتضي يا عبد الله أن يتعلق قلبك بالله طلبا للرزق وحمدا مطلقا عند حصول الرزق، أن يكون قلبك معلقا بالله عند طلبك للرزق، وأن تحمد الله الحمد المطلق عند حصول الرزق. فالمحمود على الإنعام هو الله سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق منك إلا شكر معروفه. ما نقول أهمل المخلوق إذا جعله الله سببا لوصول النعمة إليك، إذا جعله الله سببا لحصول الرزق، بل اشكر معروفه، وهذا من شكر الله. لا ينافي حمد الله ولا ينافي شكر الله أن تشكر معروف المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. رواه الترمذي وصححه، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. إذن اليقين في باب النعم الواصلة أن تعلم أن المعطي والمنعم هو الله، وأن تحمد الله وأن تشكر الله. ومن شكر الله أن تشكر من جعله الله سببا لوصول النعمة إليك. وضعف اليقين هنا أن تحمد المخلوق حمدا يقارب حمدك لله، فضلا عن أن تساوي حمدك للمخلوق بحمدك لله، فضلا عن أن تنسب الخير للمخلوق وتنسى الله. ضعف اليقين أن تحمد المخلوق حمدا يقارب حمدك لله، هذا من ضعف اليقين. فكيف إذا جعلت حمدك للمخلوق مساويا لحمدك لله؟ فكيف إذا أصابتك النعمة من طريق مخلوق نسيت الله ولم تشكره ولم تنسب النعماء إليه وحمدت المخلوق؟ لا شك أن هذا من ضعف اليقين. ومن ضعف العقل أن تضيف النعمة إلى السبب وتنسى المسبب. هذا السبب الثاني لضعف اليقين والعلامة الثانية. والسبب الثالث والعلامة الثالثة وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا متعلق بسابقه، فقد تقدم أن اليقين أن تعلم أن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله، وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا بقوة واحدة على أن يعطوك كسرة من تمر لم يكتبها الله لك لن يستطيعوا ذلك، وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا بقوة واحدة على منعك من أمر قد كتبه الله عز وجل لك لم يستطيعوا ذلك. فإذا طلبت من مخلوق شيئا فلم يعطك، طلبت من مخلوق شيئا من أمور الدنيا، أعطني مالا، أعطني سيارتك، فلم يعطك، فإن اليقين أن تعتقد أن الله لم يرد لك أن تأخذ هذا، إذ لو أراد الله لك أن تأخذ هذا لاستجاب العبد لطلبك يقينا. فإذا لم يستجب فاليقين أنك مباشرة لا تلتفت إلى المخلوق، وإنما يلتفت قلبك إلى الله وتعلم أن الله لم يرد لك أن تحصل على هذا، وبالتالي فإنك لا تذم المخلوق على هذا. فمن ضعف اليقين أن تذم المخلوق على امتناعه عن إعطائك شيئا من جهة عدم الإعطاء، من جهة سوء الخلق، من جهة البخل، هذه صفات في المخلوق، لكن من جهة عدم الإعطاء أنت على يقين أن الذي منع هو الله سبحانه وتعالى. هذا المخلوق لا يستطيع أن يمتنع إذا أراد الله أن تأخذ هذا الشيء. فمن ضعف اليقين أن تذم المخلوقين على ما لم يؤتك الله. هذه أسباب ثلاثة وعلامات ثلاثة على ضعف اليقين، ويظهر فيها أن المؤمن عزيز يرتبط قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذه جملة تعليلية لكل ما سبق تدفع كل ضعف اليقين. إن رزق الله ومنه رضا الناس لا يجره حرص حريص. والله مهما حرصت ما لم يكتبه الله لن يكون. لو سعيت الليل والنهار في أن ترضي الناس إذا لم يكتب الله لك أن يرضى عنك أحد من الناس فلن يرضى عنك أحد من الناس، لا بذكائك لا بعملك لا بمالك لا بتنازلاتك. الرزق المادي لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لو أرضيت الله ولزمت التوحيد والسنة وأراد الله أن يرضى عنك من في خيرك رضاه، رضا الناس جميعا ليس فيه الخير، الخير أن يرضى عنك أهل الخير، فإن الناس أعني أهل الخير سيرضون عنك. وخلاصة كل هذا أن توقن أن سبب كل خير لك في العاجل والآجل هو طاعة الله والاجتهاد في إرضائه سبحانه، وتثبت على هذا الطريق. وضعف اليقين عكس هذا، ضعف اليقين عكس هذا. فهذا هو معنى هذا الحديث المروي الذي قلنا إن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. يقول قائل أين الخوف في هذا الحديث؟ أين الخوف في هذا الحديث؟ والجواب أن الداعي إلى ضعف اليقين المذكور في الحديث هو الخوف أو الرجاء. ما الذي يجعل الإنسان يلتمس رضا الناس بسخط الله؟ إما أنه خائف وإما أنه يرجو ما عندهم. ما الذي يجعل الإنسان يحمد المخلوق على نعمة الله؟ إما أنه خائف منه فيحمده بما ليس فيه، وإما أنه يرجو ما عنده يريد أن يستجلب الذي عنده. ويتبع هذا أن الذي يجعل الإنسان يذم الناس إما عدم حصول الرجاء وإما اندفاع الخوف. ما الذي يجعل الإنسان يرتاح في الذم؟ إما أنه لا يخاف، مثل الآن خفافيش الظلام الذين يذمون الناس في الإنترنت في المواقع الإلكترونية، يجلس في بيته ويتسمى أبو فلان، وقد يقول زورا وكذبا أبو فلان السلفي، ولا يظهر عليه من السلفية ما يدل على ذلك، ويسب الناس في بلده وفي غير بلده. وإذا جاء أمام شرطي ولا استدعي في مكان كان من أحسن الناس لفظا، أهل الحق في نقدهم لأهل الباطل كلامهم علانية وبنقد علمي. يقوم على البرهان. أما هؤلاء الذين يذمون ويخترعون ذما وسبا لأنهم آمنون. فالذم لعباد الله سببه إما عدم الخوف، طبعا بعض الناس والعياذ بالله نظرته إلى الناس ما يخاف من الله، ولا ننفي الخوف مطلقا، لكن نقول في عمله هذا لا يخاف من الله، وإنما نظروا إلى الناس. ولذلك لما أصبح هناك أنظمة تضبط هذه الأشياء الإلكترونية خف هذا الأمر، أو يكون سببه اندفاع الرجاء. إذا لم يرجو من الإنسان شيئا خلاص يأس منه، أو لا يرجو منه شيئا فإنه قد يذمه. أما المؤمن الموقن صاحب الحق فحمده لله، وإذا حمد مخلوقا أي أثنى عليه فلله، يخاف من الله ويرجو ما عند الله، وإذا ذم مخلوقا فلله، يخاف الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أيها الكريم مناسبة الحديث للباب، وهو أن ضعف اليقين سببه إما الخوف وإما الرجاء على ما بيناه. قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره، أعني برواية ابن حبان، وقد رواه ابن المبارك والبغوي والترمذي من وصية أمنا عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه، وذلك أن معاوية رضي الله عنه كتب لأمنا عائشة رضي الله عنها أن تكتب له كتابا توصيه فيه، فكتبت إليه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل وكله الله إلى الناس. وقال الألباني صحيح، قال الألباني صحيح. فهذا الحديث صحيح: من التمس، الالتماس هو الطلب بتذلل، هو الطلب بتذلل، من التمس رضا الله بسخط الناس فجعل عوضا رضا الله سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمقصود يا إخوة أن من التمس رضا الله ولو سخط الناس، ولو سخط الناس، تمسك بتوحيده ولو سخط الناس، لو قالوا وهابي لو قالوا ما قالوا يتمسك بالتوحيد، يتمسك بالسنة مهما قال الناس، فإنه موعود بأن يكفيه الله مؤونة الناس. وما دام أن الله يكفيك مؤونة الناس فكيف تخاف منهم؟ بل أنت على يقين أن ما يصلك من أذى الناس إنما هو رفعة لك. فلا تخاف من الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، فجعل عوض رضا الله إرضاء الناس، فيرضي الناس بما يسخط الله، فيترك الواجب أو يفعل الحرام من أجل أن يرضي الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأسخط عليه الناس. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والداعي لذلك إنما هو الخوف والرجاء. فالذي يلتمس رضا الله ولو أسخط الناس، الذي يدعوه إلى هذا خوفه من الله ورجاؤه ما عند الله عز وجل. والذي يلتمس رضا الناس ولو أسخط الله، الذي يدعوه إلى هذا خوفه من الناس أو رجاء ما في أيدي الناس. وبهذا تعرف مناسبة الحديث للباب. وهذا الحديث فيه قاعدة شرعية قطعية، وهي أن المقصود الحسن مع العمل الصالح سبب لحصول الخير. أن المقصود الحسن مع العمل الصالح سبب للخير، وأن المقصود الفاسد سبب لأن يعامل الإنسان بنقيض قصده. فالذي قصده أن يرضي الله ولزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موعود بالخير في العاجل والآجل. والذي قصده أن يرضي الناس ولو بسخط الله سبحانه وتعالى فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد. ماذا يريد؟ يريد أن يرضي الناس، سيسخط الله عليه الناس. بل والله حتى من رضي عنه اليوم ينقلب عليه غدا، أو يكون رضاه عنه سببا لاستمراره فيما يضره. يعني بعض الناس يأتي إلى بعض دعاة الباطل يقول ما شاء الله، شوف قد رضي عنه الناس، فهذا علامة على أن الله قد رضي عنه. لا، انظر إلى السبب. فإن كان السبب قصدا حسنا وعملا صالحا فإنك ترجو أن يكون رضا الناس لأن الله رضي عنه. أما إذا تخلف القصد الحسن أو تخلف الصلاح في العمل فليس هذا علامة على رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء الناس الذين يرضون عنه اليوم قد ينقلبون عليه غدا ويسخطون عليه. وقد يكون رضاهم عنه سببا لاستمراره في الباطل حتى يلقى الله وهو على هذا الباطل والعياذ بالله. وهذا فقه عظيم يتعلق بهذا الحديث. وقبل أن نغادر هذا الباب، أعني باب الخوف، أذكر أمرين فاتني أن أذكرهما في التمهيد للباب. الأمر الأول ذكر بعض الألفاظ الشرعية المقاربة للخوف، وهي الأول الخشية. عندنا الخوف وعندنا الخشية، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم والتعظيم. الخوف المقرون بالعلم والتعظيم، فهي من أعلى درجات الخوف، لأن الخوف قد تخاف ممن تعلمه وتعلم بأسه، وقد تخاف ممن تجهله، قد تخاف ممن تعظمه، وقد تخاف ممن تذمه. أما الخشية فهي خوف بعلم وتعظيم، بعلم وتعظيم، كما أن الخشية خوف دائم، لأن سببها في القلب. أما الخوف فإنما يكون عند وجود سببه، إنما يكون عند وجود سببه. والخشية للعلماء، وكلما زاد العلم زادت الخشية. والخوف للعموم، الخوف يشترك فيه العامة والعلماء، والخشية تكون من العلم. وليس المقصود بالعلماء يا إخوة من يسمون بالعلماء، وإنما المقصود بالعلماء من يعلمون. كلما علم العبد حق الله وأسماء الله وصفات الله زادت خشيته لله، وكلما زاد كلما زادت خشيته لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول العلماء الخوف للعامة والخشية للعلماء. واللفظ الثاني الرهبة، الرهبة. والرهبة كما يقول العلماء هي خوف مقرون بالهرب، فالرهبة الإمعان في الهرب من المكروه. ألاحظوا المجانسة يا إخوة بين الرهبة والهرب، الرهبة والهرب، الحروف واحدة. فالرهبة خوف مقرون بالهرب، أو كما عبر بعض أهل العلم الإمعان في الهرب من المكروه. وكل من تخافه وترهبه تفر منه إلا الله، فإنك إذا رهبته فررت إليه. ففروا إلى الله. سبحان الله، كل من ترهبه تفر منه، ما تقرب منه. العامة في أمثالهم ماذا يقول؟ يقول ابعد عن الشر وغني له. كل من ترهبه تفر منه إلا الله عز وجل. كلما ازدادت رهبتك من الله كلما فررت إليه سبحانه وتعالى. واللفظ الثالث الوجل. والوجل هو رجفان القلب لتذكر من يخاف سلطانه أو تخشى عقوبته. الوجل حركة في القلب، اضطراب في القلب، رجفان في القلب، إذا تذكر صاحبه من يخاف سلطانه أو تحذر عقوبته. والرابع الهيبة، الهيبة، وهي خوف مقارن للإجلال والمحبة. الهيبة خوف، ولكنه خوف مخصوص، خوف مقارن للإجلال والمحبة. فالهيبة خوف المحبين، الهيبة خوف المحبين. والخامس الإشفاق، الإشفاق. والإشفاق خوف يدعو إلى العناية، خوف يدعو إلى العناية. تقول أشفقت عليك، يعني خفت عليك فاعتنيت بك، خفت عليك فاعتنيت بك. فهذه الألفاظ الخمسة لها تعلق بالخوف، بل هي من الخوف، ولكنه خوف مخصوص، خوف مخصوص. فمن فقه هذا الباب أن ندرك معانيها. وقد لخصت لكم ما أبحر فيه أهل العلم في هذا الباب. والأمر الثاني، ذكرنا أن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يحركه الحب ويحرسه الخوف ويسارع به الرجاء. قلنا إن الإنسان وهو في الدنيا يسير إلى الله، وهو في سيره بين خطوتين لا ثالث لهما، تقدم وتأخر. هو في سيره إلى الله يدعوه إلى التقدم المحبة، ويحرسه من الزلل الخوف، ويرده إلى الصراط الخوف. قد يزل الإنسان وهو في سيره إلى الله، قد يزل، لكن إذا زل رده الخوف إلى الصراط، ويسارع به الرجاء. كلما عظم رجاؤه لما عند الله كلما سارع وسابق إلى الطاعات. ذكرنا هذا، لكن ما الذي يغلبه الإنسان من الخوف أو الرجاء وهو يسير إلى الله؟ قال بعض أهل العلم يغلب الخوف، وقال بعض أهل العلم يغلب الرجاء. والتحقيق أن المؤمن في سيره إلى الله يكون بين الرجاء والخوف، لا يزيد هذا على هذا ولا يزيد هذا على هذا. يعبر العلماء فيقولون كجناحي طائر، الطائر تتساوى جناحاه، لا يكون هذا الجناح طويلا وهذا الجناح قصيرا. فالإنسان يطير إلى إرضاء الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتأمل هنا كيف جمع الله في هذا النبأ العظيم بين الخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فهذا باب الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا باب الخوف. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سبحان الله، في الآية الأولى تقدم الرجاء وتأخر الخوف، وفي الآية الثانية تقدم الخوف وتأخر الرجاء، ولكن الآيتين تدلان على أن المؤمن يكون بينهما بالخوف والرجاء، ولكنه قد يغلب أحدهما لحاجة وسبب. فإذا رأى من نفسه قنوطا من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله يا إخوة، لابد أن يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى تأخر عن الطاعة أو إلى استمرار في معصية. يعني الإنسان إذا كان في معصية وقنط من رحمة الله يقول أنا الله لن يرحمني، ماذا يفعل؟ يستمر في المعصية. لماذا أترك المعصية؟ أنا لن يرحمني الله. وإذا كان على طاعة فقنط من رحمة الله سيبطي عن الطاعة وقد يتركها بالكلية، يقول أنا في كذا وفي كذا وفي كذا الله لن يرحمني، وبالتالي نشاطه للطاعة سيضعف حتى يضمحل ويذهب. فإذا رأى من نفسه ميلا إلى القنوط غلب جانب الرجاء، وقرأ في القرآن ما يتعلق بالرجاء، وقرأ في الأحاديث ما يتعلق بالرجاء. وإذا رأى من نفسه ميلا إلى التوسع والاعتماد على رحمة الله ومغفرته لا سيما في السر، فيرى أن نفسه بدأت تفعل بعض المعاصي ويقع بالنفس إن الله غفور رحيم، وأن تصلي والصلاة كفارة للذنوب، أن تتوضأ والوضوء كفارة للذنوب، فيرى من نفسه ميلا إلى التوسع والوقوع في الذنوب، فإنه يغلب جانب الخوف ويقرأ في النصوص في الكتاب والسنة ما يعظم الخوف في قلبه. كذلك إذا كان في جانب قوة وصحة يغلب جانب الخوف، لأن القوة والصحة قد تدعو الإنسان إلى أن يطغى فيغلب جانب الخوف. وإذا كان في ضعف مرض يغلب جانب الرجاء. طبعا ليس المقصود بالقوة الصحة والعافية المعتادة، وإن المقصود إذا رأى من نفسه قوة وصحة فإنه يغلب جانب يعني الخوف حتى يهذب نفسه. وإذا كان في ضعف ومرض، ضعف مرت بحوادث خذله الناس فانكسر قلبه يغلب جانب الرجاء. إذا كان في مرض يغلب جانب الرجاء. وكذلك في آخر حياته إذا رأى أنه بدأ يضعف وأن الموت قرب ورأى العلامات، وهن في الجسد وشيب في الشعر، وشيب الشعر هو النبيذ، رأى هذا فإنه يغلب جانب الرجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم في الصحيح. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ففي حال الإقبال على الله وشعور المرء بالموت لا سيما عند وصول علاماته الظاهرة أو الواصلة، فأحس الإنسان بالموت فإنه يغلب جانب الرجاء. هذا هو الباب العظيم الذي له أثره العظيم في توحيد المؤمن وفي سير المؤمن إلى الله. والقاعدة الكلية أنك كلما حققت التوحيد ضعف الخوف من قلبك إلا ما كان طبيعيا. كلما حققت التوحيد ضعف القلب من الخلق من قلبك إلا ما كان طبيعيا في الفطرة في الطبع. فكلما حققت التوحيد تعلق قلبك بالله وانصرف عن الناس، حتى أن من الناس من لا يرى الناس شيئا إلا فيما حده الله له، ما هو يحتقرهم، لا، في سيره إلى الله لا يرى الناس شيئا، يجل الناس، يحترمهم، يعطيهم حقهم على وفق ما شرع الله، ولكن لا يلتفت إليهم في سيره إلى الله عز وجل، فلا يترك طاعة ولا يبطئ عنها من أجل الناس، ولا يفعل حراما ولا يقترب منه من أجل الناس، ولا يرائي الناس ولا يسمع الناس. كلما حقق التوحيد كلما انقطع خوفه من الخلق وتعلق قلبه بالله، إلا ما كان خوفا طبعيا. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، حيث دلت الآية على أن الخوف من الله من الإيمان وشرط في الإيمان، وأن الخوف منه ما هو مأمور به ومنه ما هو منهي عنه، ويدخل في الخوف المنهي عنه خوفان: خوف السر، وهذا إذا حصل من المخلوق فإنه ينقض الإيمان كما تقدم، وخوف المخلوق خوفا يدعو إلى ترك الواجب أو فعل الحرام، وهذا ينقص الإيمان. يعني إذا خاف الإنسان من المخلوق خوف السر هذا يبطل إيمانه، ينقض إيمانه، وإذا خاف من المخلوقين خوفا يدعوه إلى أن يترك الواجب ويفعل الحرام فهذا ينقص إيمانه. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية براءة. نعم، إنما يعمر مساجد الله، والشاهد منها قول الله عز وجل: ولم يخش إلا الله، فكان خوفه من الله، وقد تقدم الكلام عن هذا. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الإنسان إذا قال إنه آمن فلا بد أن يفتن، لا بد أن يفتن. لا تحسبن يا عبد الله أنك تقول آمنت ولا تفتن، لا بد أن تفتن. فمن الناس من يقول آمنت بالله فيفتن بالناس ويخاف من الناس فيجعل فتنة الناس كعذاب الله أو أشد، فيترك الحرام، يترك الواجب أو يفعل الحرام من أجل خوفه من الناس. نعم. قال الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، كما في الحديث: إن من ضعف اليقين أو ضعف اليقين، وهذا لا شك فيه كما قدمنا، اليقين يقوى ويضعف. طيب ما فائدة هذا؟ أن تسعى يا عبد الله إلى تقوية يقينك وأن تجتنب ما يضعف يقينك، لأن اليقين الإيمان كله. نعم. قال: الخامسة علامة وعده، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، أن تلتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، وأن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذم الناس على ما لم يؤتك الله. نعم. قال رحمه الله السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، كما دلت عليه الأدلة المذكورة في الباب كلها. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم، ذكر ثواب من فعله، وهو أن الله عز وجل يرضى عن عبده ويرضي عنه من الناس من في رضاهم عنه الخير له ويؤمنه يوم القيامة. لا يجمع الله لعبده بين خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة. إذا أردت الأمن يوم الفزع الأكبر فخاف اليوم. قال رحمه الله الثامنة ذكر عقاب من ترك. نعم، وهو أن من ترك الخوف من الله عز وجل، كما قلنا إذا كان هذا تركا للخوف الذي هو توحيد، ترك لخوف السر، فهذا نقض للإيمان وابطال للإيمان. وإذا كان هذا الخوف ليس خوف السر لكنه يجعل العبد يترك الواجبات أو بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، فهذا نقص في الإيمان يعاقب عليه الإنسان. ومن العقوبة في الدنيا أن يسخط الله العباد على العبد أو يبتليه برضاهم عنه ويستدرجه بهذا والعياذ بالله، وأن يكون ذلك سببا لدخول النار وللفزع يوم القيامة. فمن أمن في الدنيا وترك خوف الله اشتد فزعه يوم القيامة. نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف منه في الدنيا والأمن يوم القيامة. وبهذا ننتهي من هذا الباب العظيم الذي من فقهه حصل خيرا عظيما. وبهذا يا إخوة تعرفون أن التوحيد كله خير، ما فيه باب في التوحيد إلا وفيه خير عظيم. يا إخوة لا تستقيم الطاعة كما يريد الله إلا مع التوحيد، والله حتى الصوفية الذين عندهم خلل في التوحيد ويزعمون أنهم عباد تجد عندهم خللا في العبادة الصحيحة، ما تجد عندهم نشاطا للعبادة الصحيحة. بعضهم يأتون إلى الحج إلى قرب بيت الله عز وجل ويرقصون ويغنون ويضربون بالدفوف والطبول في منى وفي عرفة، في عرفة بدل من أن يقفوا ويتذللوا كذا يرقصون ويغنون. بعضهم يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن في فندق قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده اجتهاد في الذهاب إلى المسجد النبوي ولزوم حلق أهل العلم، اجتهاده في الذهاب إلى شيوخ من شيوخ الباطل وإلى بدع، وقد يجتمعون في غرفة من غرف الفندق ويقيمون ويحدثون بدعا ويغفلون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الاستقامة على الطاعة إنما تكون بالتوحيد، ولذلك يا إخوة أوجب الواجبات أن نتعلم التوحيد، وأوجب ما يجب من تعليم الناس أن نعلم الناس التوحيد، لكن بعلم وبصيرة وبأسلوب طيب وبدلالة وبصبر. والله ما دعا داع إلى التوحيد إلا أوذي، والله أولهم الأنبياء عليهم السلام ثم الصالحون من بعدهم، فالداعي إلى التوحيد يحتاج أن يصبر، اصبر على كلام الناس وماذا يضرك؟ قد أوذي من هو خير منك، ولكن ادعو بعلم ورحمة ورفق وأسلوب حسن. ما أمكن هذا، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المعظمين لحقه. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وأنبه الإخوة إلى أن الدرس، أعني درس فجر السبت، سيتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه إن شاء الله لن يكون عندنا درس في يوم السبت، ثم سنعود إن شاء الله إلى الدرس. أما بقية الدروس في العصر، عصر اليوم وغد وعصر الغد إن شاء الله، فهي مستمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الخوف سببه توقف ضرر أو أذى أو عقوبة، فلماذا جعلتم الخوف من وعيد الله اسما مفردا والخوف من الله سببه الخوف من عقوبته؟ الخوف من الله سببه أنك تعرف الله، تعلم حق الله وتعلم أسماءه وصفاته. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال تكرر مرارا، يقول: ما حكم تأسيس الجمعيات في بلاد الكفر لأجل الدعوة وقيادة أمور المسلمين؟ الذي ظهر لي والله أعلم، أولا الجمعيات يا إخوة على نوعين: جمعيات خيرية لنفع الناس، وهذه الجمعيات لا مانع منها وفق أنظمة البلدان، أن تنشأ جمعية لرعاية الأيتام أو للعناية بالفقراء أو للعناية بطلاب العلم، فهذه لا بأس بها ولا مانع منها. والنوع الثاني الجمعيات الدعوية بأنواعها، وهذه الجمعيات الأصل فيها المنع، لأنها تؤدي إلى تحزيب المؤمنين وتفريق صفهم، وتؤدي إلى أن ينتقل الولاء والبراء من الولاء لله والبراء لله إلى الولاء والبراء لهذه الجمعيات، فمن كان فيها فهو الولي المحبوب وإن كان فاسقا، ومن لم يكن فيها فهو المبغض وإن كان صالحا، كما أنها تؤدي إلى أن تكون الطاعة مبنية على هذه الجمعيات لا على الكتاب والسنة، ويقال: سلم نفسك لهذه الجمعية كما يسلم الميت للمغسل. وهذا وإن لم يأتي دفعة واحدة، لكنه يأتي ولا بد، وقد جرب هذا وعلم. لكن إذا دعت الحاجة الشرعية إلى هذا في ديار المسلمين أو في غير ديار المسلمين، فكان الناس مثلا في بلد لا يسمح فيه بالدعوة إلا عن طريق غطاء رسمي، ولا يسمح بتلقي أموال تدعم بها الدعوة إلا بطريق غطاء رسمي يسمى الجمعيات، فإنشاء الجمعيات هنا لا يمنع ولا يذم، لا في ديار المسلمين ولا في غير ديار المسلمين، لكن يشترط ألا يعقد عليها ولاء ولا براء، وألا يحزب بها المؤمنون، وأن يحذر من أن تقود إلى الحزبية البغيضة المنتنة. هذا الذي يظهر لي أنه لا بد أن يقال به. في مثل إنشاء الجمعيات على النوعين المذكورين، هذا ما يظهر لي في المسألة، والله أعلم. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: يستدل بعض أهل الزيغ على صحة العبادة في المقابر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها فيها قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ فقط نقول لهم: هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة؟ هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة؟ لا وكلا. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم إنا نقول إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضعت سترا على باب هذه الحجرة يستر ويحجز بينها وبين بقية البيت، وكانت تدخلها حينا. فلما دفن أبو بكر استمرت على ذلك، فلما دفن عمر رضي الله عن أبي بكر وعمر امتنعت من دخول الحجرة بالكلية، ثم بني الباب، باب الحجرة التي فيها القبور. فما كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في الحجرة التي فيها القبور، بل قطعت بالكلية، قطعت بالكلية، ولم يكن بيتها مسجدا، وإنما كان بيتا وتعبد الله عز وجل فيه. نعم. والعجيب يا إخوة أن بعض الناس يترك المحكمات البينات ويلتمس شبهات واهيات، وماذا يضره لو سلم نفسه للنصوص، لكنه شيطان الإنس والجن يحول بين الناس والحق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو ضابط الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي الذي يكون في طبيعة الإنسان، لا يتكلفه الإنسان، وإنما يوجد بمجرد وجود سببه، مثل الخوف من الأسد، لا يحتاج إلى مقدمات، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه. إذا رأى الإنسان الأسد خاف منه، الأسد الأسد ليس الذي يتسمى بالأسد. إذا رأى الإنسان حية مباشرة يخاف منها، فهو خوف مركوز في طبيعة الإنسان، يوجد بمجرد سببه، لا يتكلفه الإنسان طلبا، ولا يستطيع الإنسان له دفعا، فهو ليس من الكسب، ليس من الكسب. هذا هو الخوف الطبيعي، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم.